الله من الشيطان الرجيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول سبحانه وتعالى في هذه السورة، سورة التوبة، سورة البراءة، سورة القتال أو سورة السيف المدنية، يقول جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلامه. وإن أحد من المشركين عنده استجارك، طلب منك الإجارة لنفس واسنة سعين له بفلي مرفوع الاشتغال المتال. وإن أحد وإن استجارك أحد من المشركين استجارك، إن يعني أدوات الشرط دمو بإسم إيقظة، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، وإن طافت طائفة من المؤمنين كسلوا إن دار عينه مرفوع الاشتغال المتال، إذا الشمس كولت إن دار عينه. وإن أحد المشركين وإن استجارك أحد المشركين استجارك إن تبارك أيوة بزا اللي الله يجمع بين الإيمان والمعوض تفتوا عليها، وإن استجارك بميلون ترتوا عليها مرفوعنا الاشتغال كما نقول منصوبنا الاشتغال من الأول. كل الثانية وقل يفسر يا زي بوتام تكون علينا قام مقامه. وإن عاد عندك من المشركين عند استجارك نفس واسط الناس ستعين بلو بير الذي بينك وبينه حرب يالو، كانت نفس واسط الناس ستعين هجر اللقبة أنت قالمتا كانت سوزي كلاكال مثلو لسمع بلو كاله فأجره ستعو ينفس واسط الناس. هي إنك مستعمل يبالال مستعمل دنا مؤهد دنا مستعمل يبان نقرال مستعمل لكي زيب تطفية نفس واسنة تسطو معرف مؤهد يعو بجيزيان يتدادر معرف حتى يسمع كلام الله يا الله انكلاب اسكمي سما تسطو ويم اندي سما سطو ممكن أن من البال القرآن كسمى أبوها لا الله داري سطو إشلا بقوان قال ورد السلام اي تاوكو منا بس ده مجاي قوم ببتا ليه السرطين ميكشلال جفابيل باي استكاكل انك لك ايه قرآن ياسميرو وده تقولو سينما كبار اندهونم بيان تارتو ليه بيشلا لذي او ما نيوم كافر او وده مسلمو هقر اذا دخل دار مسلمين بالامان يحرم على المسلمين قتلهم يجير على المؤمنين ادناهم قد اجرنا من اجرت يا امهاني قالوا نبي عليه الصلاة والسلام لا فاختة بنتي ابي طالب اختي علي يوم فتي مكة حتى يسمع استسمع كلام الله. وهذا رد على من أول الكلام بأنه عبارة عن كلام جبريل أو حكاية عن كلام الله كلام الله. فإذا كان كلام الله نفسي فإذا كان كلام الله نفسيا كلام نفسي كونه فما يمكن أن يسمع، لأن ما يسمع هو الذي يكون بصوت وحرف. إذن كالدم والإضافة تقتضي الحقيقة عنه بغالب مدافة إيش كلام مدافة الصفة إلى موصوفيان كلام الله مدافة الصفة إلى مدافع مدافة المخلوق إلى خالق لا، فإن القرآن ليس مخلوقا كلام الله كلام الله يا مجازي فردبة مجازي عبارة عن كلام إيش كقرآن استونا تنعتنا لك ولك رسول كريم لتنزيل رب العالمين لقد أكرك ونيني بلا وده الله مستقيت وده وده جنود استقيت وده محمد مستقيت يسوع سيكر رماتي ما تشعر القرآن يا قارانه وشيرنا للتنو إيه قال تشار الله فثبت عنه من كلام الله قل نزله روح القدس كيف من ربك روح القدس كادتا زند قال لك فبهذا اندفعت المشاكل يكون على نقم يعني قر كون حقيقة حقيقة كهونا يسمى بدين سنة مالك سابق الرسوة ثم أبلغوا من كذب وكادمتنا كابك أبوها لهم دعوهم كاركلت وهالا إهن كادمت وهالا وده ميتمامنا وده هزبوتشو لراسو ميتمامنا كبار أدرسو ساتادرسو لنكا إقبار لكناتم وفيه دليل صريح على تحريم قتل المستعمن وقتل المؤهد أهدو سيفرس مستعمن ايه حربي يدخل بلاد المسلمين بأمان كقبع يقدر، وأما إذا دخل الحربي بلاد المسلمين بغير أمان فيجوز قتله. نعم. ثم أبلغ ما أمانا ذلك يريون بتشارة مكنا بأن بمونات أو لا يما يردوا يما يردوا بمونات يتنسانوا ثلاث يما يوقوا مالتنا نا لما نيو أوقوا ملاوقوا تتكمل تتكموا دعوة تقبل تقبلوا يا نفس واسنا سيطان بلو قرآن الدم قالوا بلو كالح سيطو كسطحو بوهلا دمو أكبادي ودا حذرون ساتا درسو لراسو متمام مدرس أكبادي ساتا درسو أكينكا بلي هذه الآية آمن لكل أمراء المسلمين عندن قلسو ككافرو هربي يهونو كقبا مقدل اللباتشو ودزا فادرسو ثمان وما إذا دخل بغير أمان فلهم قتلوا كما أمرنا بسابق قتلي رجل يعني كان يجلس إلى أصحابه وهو متجسس فقال اطلبوا الرجل فطلبوا فقتل فقال من قتل الرجل فقال سلم لكم أنا قال من قتل قتيلا وله بينة فله سلبه أجمع بلاريدا. ثم قال سبحانه كيف يكون يشرك أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آهتوا عند المسجد الحرامي فما استقاموا لكم فاستقيموا إن الله يحب المتقين إن ديت يكون مشتكينا أهد لا مشتكوت إن ديت الله زندنا الله ملاك سنع زند أهد قال كدان ينورات شواله يلا تشوم إلا الذين آهدوا عند المسجد كما سهرام زند يوم الهديبية مؤهدا كقبات شبلا تشو وجه أهد ميبان نقر يلا تشوم سيبقى دواء شو يتشالا لما نسمه إن الزيجين يعني فما استقعموا لكم شرط إيه بشرطنا بأهدا تشو قد اسكالوا فاستقيموا لو بأهد الناس قد تقولوا لا تشو أحد إسكارا فرس التفز أحد إسلام تلك وتسطور حتى كتلات الزار قال أحد كتقابا أحد إسكارا فرس إجازة تشيلو أحد قد ما فرس أكون أنتب أحد أفرش شالو إن أنتب أفرسو كذابا وذا نبر دبت إنما اللسان لن بلو وإما تقاب منك ومن خيانة فانبيت إليهم على سواء يا نبت لكنات إنو يلان انجدياو لذي بلو يوم بدر هزيفان عند السعادية مشيكوش يازواتشو ليهدو كلكلوا أشوا خلاص كارس جبوا أشوا كمحمد قاهدات شونات ندات واقون كارجي بولين علوا أشوا جبوا لا أشوا لقكوا أشوا هيد وذا نبيزن هيد وانا جروا أشوا أوفوا لهم هذا أشوا أما لولا أشوا ولا ولا سبحان الله إسلام أحد تلك بوتان أحد تلك بوتان لو بإسلام فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين ياو بقالوا نتناسى الله فرينا ونا الله فريق وشندهم ما الله يوداتشوا ثم قال جل وعلا كيف وإن يظهروا عليكم إنديت أهد نوراتشوا إنديت أقيواتشوا اللاتشوا إنديت تواتشوا اللاتشوا وإن يظهروا عليكم إنانت بأشر يبلاي بيهون يغلبوا عليكم إنانت بأشر نفو لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة بل إنانت لا زمدنانم أهدنم أي تبقكم أهد أهل أي زمدنان أهل كرابة أهل بلو أياتبوا بلال إنديا هو أكالو أشين إنديا النانتي تزنا قال لا شيء تتوهش ولا شيء نصون ما تكاد الله باتش ولا إلّا بإذن الله منك أرابا مارن والإلّا عليك أرابا والذمة أهدنا وياه أهدو مالت ياه لا مالك كذي بفيت قال تجابتنا بلو أراك قال بنا نبني أنا بنفس ما كان قال بلو أي تو ملا هي الناس مستراتش تناكرنا الله مسيبوكين قال كجابو من قال أشر أفرس النزيجين بوت هذه عاجن النزيج لما تكاد قال على بلو أيدو لذين وجديد لبني بكر يا جزوس مالتنا وإنا بني سنان فزعا في واقو درو قال كرتو تفرغ ما ونبر يهك هنا ننزل الزنجو كنصو هاي كباب كيف يذر عليكم لا يرقوا فيكم أي تبا إلا أي قرابة زمد ولا ذمة أحد أي تباببكم يا مسلموجين زمدنا كانت النشا زمدنا قد إذا الذي بلوك الله سألوك عليه أجأ إلا المودة في القربة غير أن لكم رحيما سأبونها ببلار زمدنا الله تعطي زمدنا يا كيان بانو أرب يا زمدنا نبراش إزامدو نبرت لذي إني أعطي زمدنا تبدكاتها لنو خاصرين دون زمدنا وندال لنو باينتو مالتنا ولا ذم أحد إيه أحد ويا الله زمدنا يا طبيعة فترونه قلتم نقر أي قطعة وموتا بيادك اندي أين تكالوش انديت كان نفس الزناق قال لا شو إلى الله سبحانه وتعالى يردونك ويبان دبتا اتشونه مياسو دلو أجسان نانتو قارنن قارنن تبقى لنا ما شاء الله من شكر الله أوقو كان يسياتو قزي كان يساقن يسيقه قزي نانت لما زناقات بقال درجة يسودد واتشو يودونكم بأفواه بعد بدوش وتعبا قلوب لبات انبي على الستون والحال عن قلوبهم آدية انبي على الستون ينانتين صراع ينانتين صراع ينانتين قوزو وستاتو يالتك أبد انبي على السيون يراساتو دهن النفس لما تبق السيونو بعد بدوشو يسودد واتشو يودد واتشو يمتود واتشو نقري لان انترضى عنه يعني يعرفونكم يترضى عنه فإن ترضى عنه فإن الله لا يرضى عن الكون رفيقين إن قالوا الله سبحانه وتعالى يفوى وتعبى قلوبهم قلبات ينبت الهدى وأنه إنكياد إنسياء قلب إشي سينه قلب إشي بلو فالزاده ما أندبض إشي معنا فإكبده يعنه قلب يالتقبل إشي تا معنى إلاهم لذي المنافقون وسعت على من النظر عند بذائر من رسول دينهم بوتا إلاه ومن الناس ما يقول آمنا بالله باليوم الآخر وما هم بمؤمنين ومن الذين قالوا آمنا بأفواه ولم تؤمن قلوبهم وتعبى قلوب أسند الإباء إلى القلب يا أنجلي إن بتنينت وأنا ومنك ومن لا يدعو قلب لا يدعو وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر أبى قلبوا الإنبياء واستكبر بقى كاسر إلى الورد مالا إيه قرأت بريب بنو بيوراو إن بيتنجر بريب بنو وسأه إذا إنقاد للشيء فلا بد أن ينقاد له اللسان والأركان وأكثرهم فاسقون بذهاني وشاتشو هجوا وطوشناتشو قاد أو طوشناتشو بك على شو ميقنوا أيضا لهم ياو بكفر الله بطعام سير سددوناتشو أتي الزناو كوي الله ينقراتشو مسلاتشو ينقراتشو منافقو سنجينا ناتشو والأهوداويان انجينا ناتشو والكفاروش انجينا ناتشو وطاكا قد من نيو مكالب المسلم داي تكاثر ما سنظر ودع على إيلم فلزي أتي الزناو كوي الله سبحانه وتعالى ولا ينبلوك مثل خبير فما قال جل وعلا اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا انه هو بأ الله انكات روش اكيد قنزت لبطوالو قنزتوالو لات حيمانوتاتشون متواتشو كفر ممرضاتشو بمغزاتنا بمشت وبمشتنا بملوت الله تناغروتال شبها تركهم الدين بالبيع وشبها استبدالهم الكفر اس بالشراء نعم معاملانه يتوهيد إيمان قطعي معاملة أولئك الذين يذب الله من إله أولئك الذين يعني أولئك الذين يستوى الضلالة بالهدى فما ربحت تجارة وما كانوا مهتدين يا أيها الذين آمنوا هل أدل على تجارة تنجيك من عذاب أليم تؤمنون بالله ثم الإيمان تجارة إن الذين يتنون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تحبوه العبادة والطاعة والإيمان تجارة رابحة مع الله والعسر إن الإنسان في خسر ولا يزيد الكافر كفرهم عند رب الله مكر ولا يزيد الكافر كفرهم إلا خسارة ثم الكفر خسارة وثم الإيمان تجارة يا لحام تجارة اشتروا بآيات الله بعض الله عن قطوش لائن لو تستبدل واعتاضوا ثمنا قليلا دنيا يسلوا المكناتهم ومن آيات من الآخرة إلا متاع لكيثنا من لا دنيا بتدمر أخيرا كم نيجي كتكيت من دعار كبحر عند أبته هو يجنيان على الزمام بهدي ذاتي كم زليوني شلال بزير ليوني شلال براسو جزيمة فسدوا عن سبيله بزيس استم كالله من جذا كلكلو سدوا المسلمين عن سبيله إن دايزم تواجه إن داي وقواجه وان وين بزيد دنيا لبوته وسون أتعلل أبابلو حتى من جذا إن داي كتل على الرجونا إنهم ساء ما كانوا يعملون إن رسو كفى بإجبو يسروت ينبرو يسروت يهونو سرات شويلة ساء الذي كانوا يعملونه أي ساء عمله ناياو الله يتبدكنا هنا مثلا سرابطا ما كفانو نعم ثم قال أهرم دقموا لا يرقبون في مؤمن بمؤمن لاي ولا مؤمنة بأمانينا بأمانيت لاي أي تبابكم إلا أهون دقموا أهدنا التباب ولا ذمة إيش لا يقوم في مؤمنين عفوا إلا ولا ذمة نعمهم مؤمنين إلا لا يقومون في مؤمنين بمؤمن التباب قوم ياو إيه جنسنا واندمونا سيد معنا إلا ولا ذمة أهدنا ذمدنا أهدنا أي التباب قوم إلى الله سبحانه وتعالى ولا قاعد داوشنا تو قال اللبن عندي وطونا عندي سمانتنا عندي تفرار منا لا تو أيلو بوثا بيها قنيو ሊያጠቁ ምን ግዜ ጧትና ማታ እነሱ ለማጣት ካሉበት ሃይማኖት ለማስለቀቅ ጥረት የሚያደርጉ ወላዛሉ ቃስ ለተሩዱኩ አንዲኒኩ ማን ከመዋጋት ወቀዱ ከሃይማኖታቹ እስካ ንገቷችሁ እስከ ሚያስወግዷችሁ ይላል ወደ الذين كفروا وتغفروا عن سيئاتكم وان سيئاتكم ከመሳሪያችሁ ቃይቃችሁ እንድዘነጉ ሙስሊም እንዳይሰለጥን የሃይማኖት ተቆርቋን እንዳይሆን ዝም ብሎ ደነዝ ፈዛዛ ኢየሱስ አምላኪ ጫት አምላኪ ደነዝ በቃ የቢዳ አራጋቢ እንደሆነ የሚፈልጉ አይ ዛሬ የምናየው እኮ ይሄ ቁርአን ከስንት ዘመናት በፊት ተነገረን ምስጥር ነው لا يرقبون انه يتطابقون في مؤمنين بمؤمن اكل ولا ذم يعني الا يا عهد قال كدان الله ذمدنا وغننا تراك وغننا توت ميلفوارا بيسالفن توت بانيا دي قران توت يبقى نغري بوتا تاغني وغن منا يل طاشنا ما يعرفوا شركت سنكتنا ما يعرفوا ولا ذم عهد الله بنا يمر قال ويم ايمانوتاوي قال كدان ايتي بينا يغتاچو ويم ذمدنا ሲጋ ዝምድና አይገታቸውም ምን ግዜ ያላቸው የሌላቸውን ኃይል ሙስሊም ለማጣጥ ጥረት ያረጉ ነው ከዚህ በልጥን ስራለ ለቁርአን ከዚህ የበለጠ ካፍሮች ምስጥርና ቀራል ወደ الذين كفروا ثو وودوا لو تكفروا وودوا لو تكفرون فتكونوا سواء كما كف فتكونوا سواء ايضا يعني الله جل وعلا ايه اللي بيتناقش مدغم ወኡላ ማድጋሙ ማጥንካ ግንድ ይሰጥ ነው ደሞ የመጀመሪያና ይሄኛው ትንሽ እንት ማለክቱ ይላል ይሄ ሁሉም የነዚህ ሙሽሪኮች ነዚህ ይሁዳዎች ወይም ነዚህ ሙሽሪኮች ነዚህ ሙናፊቆች ወይም ሁላቸውም ካፍር ሆነው ሴራቸው ይሄ ነው ነው እንዳይዘነጉ አንድ ነገር ጣላት አለብኝ ይሄ ነገር አይጠብቁ በዚህ ነገር ላይ በጣም ነው ተጠቅሚያ አድርጉ ተብሎ ደግሞ ደጋግሞ ሲነገር ትክክል ሰጥቷል ደሞ ያ የተነገረው ነገር ክብደት እንዳለው ያሳያል في مؤمن ولا الا ولا ذب اولئك هم المؤتدون ان الذين بر على وفن على الناس مؤتدون مؤتدون معتديون وسن على فيوش ناتش الى الله سبحانه وتعالى هو مكناتم زمدنا قالغتاو قاركيدان قالغتاو عند سو ايه تيسو ايه ترامامدو بزاغنا وگن شجر ميادرس ويم ليادرس ترس ميادرس كون اون وسن دينبر على فينتو جلسنا ገልጽ ነው ሆኖም ግን አላህ ተስፋ አላስቆረጠም እንዲያረጉም የጥፋት ቢኖርም ችግራቸው ይሄን ቢሆንም ተውበት በርግን አልተዘጋም የመልካል አላሙ ደጃፍ እዚህ ጋር አይደለም በረኛ የለበትም ዘበኛ ተመጡ ቋንቋኩ ግን አቤት ማን ነው ተብሎ በር ይከፈታል ይያለ ነው فقال الزمين قائل فإن تابوا أما هم عليه من الشرك والكفر والعزية توبتك كتملسوا أو توبت لغتنا الرجوع إلى أن يا الرجوع الى الله بطاعه بترك المعصيه التي كان فاعل فعلها والعزم على الا يعود اليها والندم على ارتكابها على ارتكابها واقاموا الصلاه كشركه تملسوا توحيدا تقبلوا صلاه تقاموا وشرطوا ومسفرتوا كسجدوا واتوا الزكاه كسطوا فاخوانكم يعني وندموتشاتو ناتشو الياسا ودموتشاتهم ايدلهم مفهوم فشرط للاخوة الاسلامية التوبة من الشرك واقامة الصلاة وايتاء الزكاة ولذلك ذهب بعض العلماء الى كفر مانع الزكاة وان استيقن بوجوبها زكاة كلك الكفراء وده مارس يدوالو واجب ناس بمارس بيامل من الله ينجدي اسلاما واندمامات النسل لما الرقاقات كشرك من ملس صلاة المسجد الناس زكاة مسطت ارغوان كانتنا باسالفه دمو من فانت وقام سواته الزكاه فخذوا سبيله وقال النبي صلى الله عليه وسلم امرت رقاتي الناس تشهد ان لا اله الا الله واني رسول يقيم سوره الزكاه فاذا فعلوا ذلك فقد اسمني دماؤهم وقال جل وعلا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالاخره هم كافرون كما في سوره حم فصلت ايه انجدي او دليل على كفر مانع الزكاه ይላሉ ነገር ግን جمهور العلماء ማኒ አዘካ በዋጅብነቱ አካመነ ቡኽል ያሸነፈው ከሆነ ይከፍራል ብለን አንልም ወደሪዱ على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم حتى يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار ማኒ አዘካውን መንገዱ እስከሚያ ወይ ወደጀ ወጃን ምርጫ መስጠት ሊከፍኖሮ ምርጫ ይሰጥም ነበር እኛ ፈቃዱኩማ ትክክለኝ ወንዲማማተ ማረጋገጫ ነው እንጂ ዘካን በዋጅብነቷ አምኖ የከለከለ ከሆነ ይከፍራ ማለት አያስይዝም ወአማ ኢዛ ጀሃደ ወጁባ ወለው ቢሰጥን ይከፍራ ፈፈርቁም በይና ተርኪ ሸይኢ ፊዕላን ወኢንካሪሂ ቀልባን በቀልብ ኢንካር ማድረግ ቢሰላው ማከፍራ ሰላት ዋጅብ ይዘስካን ቢሰግድ ማከፍራ ወአማ ዘካም እንደዚህ ዋጅብ ይዘስ ቢትል ቢሰጥ ማከፍራ ግን ዋጅነቷ አምና ባስተጥ እንደመጀመሪያ አይሆንም ለከፍ ይችላል ወላ ኩል ሐል ይቃተሉ ማኒኡ ዘካቲ ወኢን لم يكفروا بايكفروا منكم ለዚህም ነው ዑመር አቡበክርን ለማ ተፈርዘ ወካና አቡበክሪ ወከፈ ማን ከፈ ይበቃለ ዑመር ለያዲጋክ ያ አቡበክር كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله فقال ابوبكر والله لو قاتل من فرق بين الصدقه والزكاه فان الزكاه تقول مال والله لو منعوني عنا قال كانوا ادونا الى رسول الله لقاتلت على منعها فقال عمر والله ان رايت الله الا انشر صدر ابي بكر القتالي فعرفت انه الحق الى يا مسلم انجس يا الزكاه نكلكلا يواغاتوا كفروم على كفروا قوانته بكبار طريق قالش معناته ها قوه الاسلام بكبار اندي اللي يتشال قال በከባይር እንዴት በከባይር ዘካ መከልከሉ ከባይር ነው እኮ አይደለም ከባይር ብቻ ሳይ ያከፍራል ያከፍም በሚል ተከላልፈዋል አያከፍም ካለን ማለት አሁን ወላተን ትፍል ኩቦት ግን ከባይር ነው ማለት እሺ ይሄ ማማሉ خلاف ነው ይሄ እንትና ኩፍ አይደርስም ብለን ኢትፋቅ አደረግነበት ከባይር ከሆነ ነው ወአማ ሙክተለፊ አላ አና ማኒአሁ አው ወርተኪሎ ያከፍራ ያከፍም ቢለን ካልን ተردد بين امرين اذا يا بذي ما كفروا لا يبدئوا من كفرهم بهذا لان النصوص يعني على عواهنها تدل على ذلك نعم فان تابوا اقاموا الصلاه والزكاه سيكونوا في الدين بهيمانوت باسمنا وندموچاچو ناتشو مفهوم مستا مفهوم مستا توكل ادرغو صلاتن كالسجدونا زكان كالسطو ሃይማኖታዊ ወንድማማቾቻችሁ አይደሉም ከተባለ ካፊር ናቸው ማለት አይደለም ይመፈሙ በላ ለሰመ ቃለ ጀለ ወአላ ወይስፋኑኩም ፊዲን ወኑፈሲሉ አያቲ ሊቀውሚ ያዕለሙን አያተል ቁርአንያን እናብራራ እንደጋግማለን እንተነፍናለን ለሚረዱ ሰዎች አሁንም ወለዲን ሃ ያንን ሐዲስ ምንድነው የሚያረጉት ይከፍራላሉ እንዴ እስትግላላችሁ እሱ ታዊል አላቸው ዝምብሎ እኮ አይታዊልማ አላቸው ይሄ የዱላላ ኩፍሪሂ ነው ነብዩም በሐዲሱ ወመን ሰንጋታ ተሸደ ወላ ለመጋደሉ ሻሃደተይን ሌላ ደግሞ ሰላትና ዘካን ብለዋል አያቱን ይሄን ጠቅሷል ኢዛን እንግዲህ ካፍረቱ ናሲ ዳል ማን ከዘካ ወለም የተቀደው ጁባን ወደ ማለት ነው ሌሎች ደግሞ አይደለም የተጋደሉት ሁሉ ካፍር ነው ማለትን አያስይዝም ያስ ኢኳን ኩፍዲ ማለት ከማለ ኡኹዋው ይሄን ካደረገ ነው እንጂ ሻሃደተይን ከቀረረ ሰላትን ከሰገደ ሌላም ደግሞ እንደገና ቃውል ደግሞ ለማ ካን ረሱል የራውና ሸይአን ተርኩ ኩፍሩን الا السلام الى العالم ማ ካን አሳብ ረሱል የራውና ሸይአን ተርኩ ኩፍ الا السلام አይደለም شقيق مجد الله أقعي أتابي جلئ المتفق على جلالته لأنه بين الرجل وبين الشرك ترك السلام زكاة التقصو يعني هل الله بحث بمدرك ياو إذا أنكر وجوبا كفر باتفاد علماء الإسلام وأما إذا منعها بخلا وقد اعتقد بوجوبها فأرجه الأقوال أنه لا يكفر ولكن يغلز عليه تغلظ عليه العقوبات ويقاتل وهذا اقرب الاقوال والعلم عند الله استوى مطلق انه لا بد من تقييد ايه يا متحديثو من شهد الله وحده لا شريك له وان محمد رسول وان عيسى عبد الله رسول وكل ملك الى امره وروح بالجنه والنار قد كان على ما كان امر ميلو يعني لا اله الا محمد رسول الله لا يلقى به ما عبد غير شاف فيجان جميلو نفين الله رعنا من قال لا إله إلا الله فكذا وجل أميله من ماتوا إلى معنى لا إله إلا خلج أميله من قال لا إله إلا الله سنت أميك دخلج أميله وكل هذه الأحاديث التي تتحدث عن فضل شهادة الله وأنا من رسوله ميمة أو حديث بسوث ملك التائيال عندنا مقيدنا مع بقية شروطها نو كما يقال من توضى فقط صحى الصلاة بتوضونا صلاة المياه سبقا مع بقية شروط البالة عند ሁለተኛው قبل نزول الاوامر ما ادش كشهادتين وجه اوامرو سايمطا بفيت ነው ይሄን ብዙ ባይደገፉ ማለት ነው ሶስተኛ ደግሞ يعني سويو لا اله الا محمد رسول الله بيلو ሌላውን ለመስራ ሳያገኝ የሞተ ከሆነ ግልጽ ነው لان الحديث بعضها مكيه قبل تكميل الفرائض قبل نزول جميع الفرائض نمتا وبعدها مدنيان بسوس مركز تتوالى من قالها مؤتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في الكون والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا له من قالها مؤتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في الكون والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا له إهنيا هذه تلو بذلك أيدا الذين أنجلي لا إله إلا شروط فلقوا إخلاص صدق يعني استسلام انقياد قبول محبة يعني كفر ما سوى الرحمن من قال لا إله إلا الله وكفر ما من دون حرم مال ودبو ويساوى يا هلو مطلق بذلا يقيدا لازم يقول عند عنده لا إله إلا الله يا نساو بقى جنة نوشي كفر بيسراب عند أمة وعمد جاء جنة نولهم كافر إلا ميلا الله كافر أصبر بلو ميلا الله لا إله إلا الله اسمنا لقبا هذا مبتدي لبرا يقبا ميلا الله هزبيوش الذي يميعون حماما أهل السنة والجماعة الذي يقومون بحرب أهل البدع ففرق بين محاربة أهل البدع من المسلمين ومحاربة المشركين أهل البدع هون هو فإسلام استيالو سنفس ردنا تقاومونا كافروش إلا كافروش كافرنا تومين بكر بردر إلا جل لن بكافر يالتدرقوا فوكس بالنزيد درقا لمن نقل النساج لا كافروش اللو بأوقوا أشار كافر كافرنا جهنم لو بيرو ماني يوم جاهل آلي بأوقوا أشار راتش أي بدام سوم التنكك أهل الإسلام هون وبدع ميسار سوات شاش لبسو علي ننزلو درس الله تشو وذا دين ميقابزو بلوم إبادة ميسارو بلوم لآخرة ميالكسو بلوم دنيا ما يأك وقالو تشالو إن الزي شر من ردو أناسانو وزي الشوالال جلسنا إذا لا لذين أهل السنة والجماعة جردوا ألسنتهم وأقلامهم وأوقاتهم وأوقاتهم في الرد على أهل البدع نعم ثم قال سبحانه وإن نكثوا أيمانهم على يعني أهدهم على أيمانهم ما هلا تشوفوا كما هلا قاعد تعجنا سلالهم لكن لازم هذا الملزوم وبذو كذي أهد سيقبا ما هلا ينورا لنا ويوم دوما أيمان ما جابوا يمين نو عني الجمالات نو أهد سيقبوا بقى جو صفقة اليمين عندما يبالوا وقيل وقرئ وإن نكثوا إيمانهم من الله أيمانهم بأفرسوا قال كذا ناتشوا من بعد أهدهم قال كذا كقبوا بها لأهداتشوا كافر رسوا وطعنوا في دينكم ما توفل الشرطنا ينادين دين تاتشوا أنوروا أبطلتانوا تناقروا فقاتلوا أئمة الإزهار في مقام الإدماء أي فقاتلوهم على النبار أئمة كفر لك أنا بأبطات أفتفوا الشولى الله جل وعلا فقاتلوا أئمة كفر مريو الشل نزي أبايتو الشل تقاتلوا الشولى لمن إهل ميادر النسل سنهون وهي قرآن عبارة فقاتلوا مدرقة العالم فقال لمن إهل ميتنا السيسوس معنا تراو صعيدة وانا وشونا الشو كوانا وشو جمروا على الله سبحانه وتعالى لعلكم هزتم هذا غير مذموم نعم وإنك سيمان من بعد أهدهم وطعنوا في دينك ديناتهم تتشو من يوم كافر كمسلمو قال ولتا ول يالو وين دمو أهد يالو معناتنا مسلمون يتتشك هنا أهدو يفرصاد كما ذكر فقهاء في باب الجزية في دينكم وقاتل أئمة الكفر من إنهم لا أيمان له لا أهد له وهم لا إيمان له وأنه لا أهد له إلا أو لا إيمان إلا أتشو سلزي سلني إلا أتشو أهداتش إلا فرسو حيمان رسل سلتشو خلاص تواقوا أتشو لعلم يعني إن ديك وطبنا إن ديك كلكلو زن وهم كتقادل أتشو أتشو وهم يكوطوا هين نقر يقومان له أليام نفسه إن بيكانو ليلة وهين نقر يقومان له النزير مجاسي ووسل كذيلا الإسلام بطعم دفاع مدرك بطعم وسائل الإسلام ميتتش سو نبي الإسلام ميتتش سنان ميتتش سنان ميانكو أشر أكاد إسكتان زي مماد أي قباب يقول شيخ الإسلام سيدي في كتابي السلام يعجب عن نبذل دماءنا وأنفسنا للدفاع عن رسول الله إله دماء نفسات شنا نبي دفاع لنادرق ما استاتي قبانا لله بل ذهب بعض العلماء بل أكثر فقهاء الهنابلة إلى أن من سب الله ورسوله لا تقبل توبته ولا تقبل توبة من سب الله ورسوله أكثر علماء الذين سدب توبته إلا منه مين سبحان الله الذين سدب اسمنا كذار كذار ستوت على ما نبي مسبق اسمنا من دالة ما جرس اسمه لنا لأن ما جاء الإسلام إلا عن واسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نبي عند سو ترى ما مدى ما ذكرك على جاو يكفانا وبطعام وقصنا فعدة علماء في هذا السدد شيخ ابن تيمية أصل المسألة سالم الرسول أصل يعني إيش السالم البتار على شاتمي سيد الأبرار من كتاب تطيفه على بزي زوري يا نبيون بنبي زوري صوص كتاب تطيفه شيخ ابن تيمية من هذه السنة بقول فينا كلام الشيخ القدري السالم المسألة شاتم الرسول ليلة ودام اندقنا من ليلة ودام النبوات يمين صوص كتاب نبي زوري تطيفه يميلوا له ولكن الرباي في ذلك انت النو يا وجوه لاند سيو اعمانه بركه بي قمتنا وكان ام ولد نبرتشو وكان له منها ولدان كلؤلؤ ايدي خلف عجام يامر جنب وكان تشتمر النبي وتقع فيه نبت سد نبت تتش نبر تبي دان نبر فلما كان ذات ليلتين اخذ المئوار فتكا على بطنها حتى قتلها فلما اخبر وحدث بذلك النبي فقال على اشهد على ان دمها هدر استغفار استتابة لمن لا دركاتهم عروض دي عروض اشهدوا على أن دمها هدر نبي المصطب رد يا مطال مقدر بيتشالا عرب زاني علي بس هو تيل لهم نبي المصطب نبي المصطب الله يطبقان والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم لا في الدنيا والآخرة وعد العذاب مهينا سبحان وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله عقلا وشرعا قولا وفعلا واعتقادا وطعنا واستهزاءا قبات أدقانا ونبيون ما تحجت عندما كان نبي الله الشعر لأنه لما أوتشو يا نبيون كبر من كات مالت فإنا لله وإنا إليه راجعون هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.